أسطورة الأمواج. في يوم من الأيام قديماً في مدينتنا نافغارد، عاش شاب كان صبياً مثلك. ما اسمه؟ اسمه زانكو، واعتاد أن يسير على هذا الشاطئ بجيتاره طوال اليوم. كان زانكو فقيراً ولا يملك مليماً إلا ما يعطيه الناس حين يعزف لهم الجيتار. أصبح زانكو شاباً وسيماً وقوياً، ولكنه لم يجرؤ على الرقص مع أي فتاة لأنه لا يملك مالاً للزواج أو دعوتهم للعشاء. عاش زانكو وحيداً مع جيتاره، يأكل رغيفاً أو نصف رغيف. كان يجلس أحياناً مع جيتاره والبحر. أحب زانكو البحر، وفي مساء طلب بعض الصيادين منه مراقبة شباكهم على الشاطئ بينما يبيعون أسماكهم في ميدان نافغارد. جلس زانكو على صخرة وعزف جيتاره وغنى: أغني للبحر الجميل وأراك تلوح لي، يا جميل أنا محظوظ وهذا لأنك هنا معي. وأثناء غنائه رأى دوامة في البحر، وخرج منها رأس رجل كبير بشعر أزرق وتاج ذهبي، وعرف أن هذا العملاق هو إمبراطور البحر. جرت الأمواج حوله في كل اتجاه وهو يسير خارج الماء. زانكو من نافغارد، لقد عزفت وغنيت أياما للبحر، بناتي أحببن عزفك وأعجبني أيضا. ارمي شبكتك في الماء واسحبها وستكافأ على غنائك، وإذا رضيت بالمكافأة عليك أن تنزل لتعزف لنا في القصر الأخضر في البحر. وعندها عاد إمبراطور البحر إلى مياه البحر ثانية، وأغلقت عليه الأمواج مزمجرة. حسناً، المحاولة لن تضر. رمى شبكته في البحر وبدأ يسحبها من المياه الفضية. وصلت الحبال بسهولة ولمعت الشبكة في ضوء القمر، ولم يجد بها شيء. ولكن عندما وصلت آخر قطعة من الشبكة رأى شيئاً بها مربع وقاتم، أخرجه ووجد أنه صندوق. فتح الصندوق ووجد أحجاراً ثمينة خضراء أو حمراء وذهبية تلمع تحت القمر. وضع الصندوق في مكان آمن وجلس طوال الليل يراقب الشباك ويعزف ويغني. وفي الصباح جاء الصيادون وأعطوه رغيفاً كأجر له. آخر وجبة لي وأنا فقير. سهر زانكو في المدينة وباع بعض الأحجار، وبثمن بيعها اشترى متجراً في السوق، ومن شيء صغير لشيء أكبر حتى أصبح أغنى تجار نافغارد. وأصبحت كل فتاة في المدينة تتطلع إلى حب زانكو. ولكن رغم ثروته الكبيرة لم يتغير زانكو، واستمر حبه لبحر الفولكوف، وكان يأخذ جيتاره يومياً ويعزف ويغني هناك. لا توجد فتاة في نافغارد رقيقة كالبحر. أخرج قلادة جميلة من جيبه وألقاها في البحر، كانت هدية للبحر الذي يعشقه. وفي يوم كان يبحر في بحر كاسبيان وقامت عاصفة فجأة. تمسك الطاقم بكل شيء وارتعشوا من الخوف، وظل زانكو هادئاً. لقد تذكرت الآن وعدي، وحان وقت تنفيذه. حمل جيتاره في يده وقفز إلى بحر كاسبيان الأزرق. أغلقت الأمواج فوقه، وانتهت العاصفة فجأة، وأبحرت السفينة حتى وصلت لمنائها بسلام. وماذا عن زانكو؟ زانكو! نزل زانكو لأسفل وأسفل وأسفل في الماء، حتى وصل أخيراً إلى قاع البحر. وهناك في قاع البحر وجد قصراً من الطوب الوردي. دخل زانكو من بوابة القصر. كانت هناك قاعة ضخمة، وكان إمبراطور البحر جالساً مرتدياً تاجه الذهبي وشعره الأزرق يطفو حوله. يا زانكو، أخذت هدية البحر، ولكن أخذت وقتاً طويلاً لتأتي وتغني في قصوره. مولاي آسف. غني الآن. عزف زانكو جيتاره وغنى. أغني لك يا ملك وللبحار، الموج ملكك والماء والملح والأسماك، وأغني للبحر الجميل، أراقبك وتلوح لي، ممتن لك. أريد الرقص. وقف كشجرة طويلة وبدأ يرقص. اهتز قاع البحر من رقص الإمبراطور الضخم، وظل يرقص حتى تعب وجلس. عزفت جيدا وأسعدتني. بناتي ثلاث ستتزوج واحدة وتكون أمير البحر. احترامي لك، لكني لن أحب فتاة أكثر من حبي لهذا البحر. صفق الإمبراطور بيده، فحضرت بنات إمبراطور البحر الثلاث. كن جميلات ورشيقات، ولكن زانكو فتن بالصغرى. إنها رقيقة كالبحر. نظرت إليه بعينين كانعكاس النجوم في البحر، وشعرها داكن كالبحر ليلاً. وضع الإمبراطور يد زانكو في يد ابنته وقبلها بعضهما. وأثناء ذلك رأى زانكو قلادة حول عنقها، وعرف أنها التي ألقى بها كهدية للبحر. ضحك زانكو سعيداً وعانق ابنة الإمبراطور الصغرى وعانقته. تزوج على الفور، وضحك الإمبراطور في الزفاف حتى اهتز القصر وذهبت الأسماك بعيداً. وبعدها توجه زانكو مع عروسه إلى قصرها، وقبل أن ينام قالت له: يا زانكو، ألن تنساني وتعزف لي وتغني؟ لن تغيبي عن نظري يا عزيزتي. أما الغناء فسأغني وأعزف طوال اليوم. أتمنى هذا. قالت ذلك ثم نامت، ونام زانكو أيضا. وأثناء الليل تقلب زانكو في فراشه، ولمست قدمه الأميرة فوجدها باردة كالثلج. أيقظته تلك اللمسة الباردة، ووجد نفسه تحت سماء نافغارد عند البحر. يا جدي، وماذا حدث له؟ روايات عدة. البعض يقول إنه عاد تاجرا في المدينة، وأظنه أخذ جيتاره وعام لمنتصف البحر وغاص فيه ثانية ليبحث عن الأميرة، ثم وجداها ويعيش معها للآن في القصر الوردي. والأمواج الكبيرة تعرفنا أن زانكو يعزف ويغني، وأن الإمبراطور يرقص رقصته الكبيرة في القاع فيسبب الأمواج. ماذا تظن أنت؟ أظنه قد عاد إلى الأميرة. حقاً؟ ولما ذلك؟ لأنها نهاية سعيدة، وأنت تقول إن نهاية القصص سعيدة. تذكر، إن لم تكن سعيدة ليست النهاية.